بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات إلا لم يضره شيء. طبعا معنى هذا الحديث أن الإنسان يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الإنسان في جميع أعماله يقول بسم الله، وهذا على تقدير فعل المضمر. إذا أراد أن يشرب، مثل أنا الآن أشرب هذا الشاي الأخضر، أقول بسم الله الحمد لله. معنى هذا الشيء أشرب قائلا باسم الله، أي متبركا باسم الله تعالى، مستعينا باسم الله تعالى، مستصحبا بعملي ذكر اسم الله القوي سبحانه وتعالى. ففي كل عمل، وهذا قد جاء به الأمر كما في أول أمر نزلنا القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فابتدئ القراءة مستصحبا قراءتك باسم الله، أي مستعينا به متبركا به. وهذا فيه تذكير للإنسان بأن الإنسان لا يفعل فعلا إلا بمدد وإعانة من الله الكريم سبحانه وتعالى، فيستدر الإنسان البركات من اسم الله تعالى. فما ذكر اسم الله على شيء إلا باركه. وهذا الحديث يشرح لنا على أن الإنسان نستمد البركة والاستعانة من الله الكريم. بسم الله، وهنا وصف: الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فصارت التسمية كأنها حصن يتحصن بها الإنسان من الشيطان ووساوسه. ثلاث مرات إلا لم يضره شيء. ولما يأتينا عدد في السنة فعلينا أن يعني نهتم بمسألة العدد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. هذا لفظ الترمذي. وفي رواية أبي داود: لم تصبه فجأة بلاء. فهذا الدعاء فيه بركة عظيمة، وهو حديث قوي. وروينا في كتاب الترمذي عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان حقا على الله تعالى أن يرضيه. لما أورده بين ضعفه فقال في إسناده: سعيد بن المرزبان أبو سعد البقال. البقال قال هنا بالباء: الكوفي مولى حذيفة بن اليمان، وهو ضعيف باتفاق الحفاظ. طبعا نقل العقيدي أن وكيعا وثقه، فنقل الاتفاق هنا فيه مجازفة. وقد قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. طبعا هكذا في النسخة، وأنا رجعت إلى الترمذي في حسن غريب. يقول: فلعله صح عنده من طريق آخر. هو قال لما قال غريب معناه أنه من هذا الطريق. فهنا يؤخذ على الإمام النووي في هذا ثلاث مآخذ: نقل الاتفاق على التضعيف، ضبط النسخة الخطية للنسخة لكتاب الترمذي. هذا التأويل ليس في محل، لأنه قال غريب معناه من هذا الطريق. إذا الحديث ضعيف، ولا بد أن الإنسان على الإنسان أن يرضى بما قسمه الله له، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقد رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد، طبعا هكذا قالوا في إسناده السابق بالناجي وهو مجهول، عن رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه، فثبت أصل الحديث ولله الحمد. إذن هو النووي علينا وعليه رحمة الله قوى حديث سعيد بن المرزبان أبي سعيد البقال برواية سابقة بالناجية، والمجهول لا يقوي ضعيفا. نعم، يقول وقد رواه الحاكم وأبو عبد الله في المستدرك على الصحيحين وقال حديث صحيح الإسناد. طبعا لا يعتمد على تصحيح الحاكم إذا انفرد بتصحيح شيء، ووقع في رواية أبي داود وغيره وبمحمد رسولا، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وفي رواية الترمذي نبينا، فيستحب أن يجمع الإنسان بينهما فيقول نبيا ورسولا. طبعا هذا يعني من التلفيق، والخبر هذا ضعيف وهذا ضعيف، ولا نجمع بهذه الطريقة. قال ولو اقتصر على أحدهما كان عاملا بالحديث. وروينا في سنن أبي داود بإسناد جيد لم يضعف. من هذه الطريقة تدرك يعني ماذا من أي شيء دخل على النووي رحمة الله عليه في كتابه رياض الصالحين، أنه كثيرا ما يعتمد على تحسين الترمذي، وكثيرا ما يعتمد على سكوت أبي داود، وقد تكلمنا أن سكوت أبي داود لا يفيد صحة، لم يضعفه. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، فمن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله تعالى ثلاثة أرباعه، فإن قالها أربعا أعتقه الله تعالى من النار. طبعا هذا الحديث ضعيف، في إسناده مكحول يرويه عن أنس ولا يعرف لمكحول عن من أنس سماعا، وفي إسناده أيضا عبد الرحمن بن عبد المجيد السهلي وهو مجهول، فالحديث ضعيف. وروينا في سنن أبي داود بإسناد جيد، طب لم يضعفه، قال بإسناد جيد لم يضعفه، ننتفع على أنه قد جود إسناده بسبب سكوته، وهذا حديث ضعيف في إسناده عبد الله ابن عنبس وهو مجهول. عن عبد الله بن غنام بالغين المعجمة والنون المشددة البياضي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. طبعا هذا الحديث منكر، لأنه لا يستطيع الإنسان أن يؤدي نعمة الله تعالى أبدا. ومن قرأ مقدمة الشافعي، وسوف نقرأها في درس لاحق ونشرح هذا بإذن الله، ونأتي بقول عبد الله المزني، عبد الله بن بشر المزني، لنشرح هذا. وروينا بالأسانيد الصحيحة في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع يعني الخسف، هذا الخسف الآن العبوات التي تنفجر في كثير من بلاد المسلمين، كنا لما نسير في العراق نتذكر هذا الحديث وندعو به وهو حديث صحيح. قال الحاكم أبو عبد الله: هذا حديث صحيح الإسناد، فالحديث صحيح. وروينا في سنن أبي داود والنسائي وغيرهما بالإسناد الصحيح عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند مضجعه أي عند ذهابه إلى النوم: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وبكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته. كل شيء في الكون الله آخذ بناصيته، ولا يحصل شيء إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، فلا يأتي بالخير إلا الله، ولا يدفع الشر إلا الله. اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم. الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، والمأثم هو الإثم عياذا بالله تعالى، لأن الإثم فيه ضرر كبير جدا، فما ضر الناس مثل آثامهم. اللهم لا يهزم جندك، فربنا جل جلاله لا يعلم جنوده إلا هو، ولا يخلف وعدك، ربنا جل جلاله لا يخلف الميعاد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع صاحب الغنى غناه إذا أراد الله به سوءا. سبحانك وبحمدك، أي أنزهك عما لا يليق بك، حال كون أحمدك بما يليق بك. وهذا حديث كما قال بالإسناد الصحيح، وروينا في سنن أبي داود وابن ماجه بأسانيد جيدة، وهذا الحديث محتمل التقوية، عن أبي عياش بالشين المعجمة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وتأمل كيف أن هنا قرن الحمد مع الملك، فربنا جل جلاله يحمد على خلقه السماوات والأرض، ويحمد على الإعادة يوم القيامة، وأن تدبير الله سبحانه وتعالى لمخلوقاته يحمد عليه وهو على كل شيء قدير. لماذا ذكر وهو على كل شيء قدير؟ لأننا قد ذكرنا ملك الله وتدبير الله سبحانه وتعالى. كان له عد رقبة من ولد إسماعيل صلى الله عليه وسلم، اللي هو إسماعيل بن إبراهيم، ونحن نعلم بأن إسماعيل كان يأمر أهله بالصلاة، وأنه كان عند ربه مرضيا بسبب أمرهم بالصلاة وصبره على ذلك. فينبغي على كل إنسان أن يهتم بأمر الصلاة مع نفسه ومع أهل بيته، وأن يصبر ويصابر ويصطبر في مداومتهم على الصلاة في جماعة، وعلى صبره وترفقه بهم لأجل أن ينهضوا ويؤدوا حق الله تعالى كما يريده الله. وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. هذا مهم جدا، وكان في حرز، لأن الآداب التي أدبنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الآداب هي حصون للمسلم من الشيطان، والشيطان لا يستطيع أن يقتحم قلب المؤمن إلا حينما يتجاوز هذه الحصون. فالحصون التي حصننا بها الشرع علينا أن نتحصن بها. فالجهاد في سبيل الله تعالى هو جهاد الكفار، وهو العدو الظاهر، وكذلك جهاد العدو الخفي وهو الشيطان، وكذلك جهاد النفس والهوى. فيبذل الإنسان جهده في مجاهدة هذه 3، ثم يجاهد الإنسان بالدعوة إلى الله، وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال: وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح. وروينا في سنن أبي داود بإسناد لم يضعف، أي أن أبا داود، أن النووي هنا قد قلد سكوت أبي داود، وينبغي أن لا نقلد سكوت أبي داود. وروينا في سنن أبي داود بإسناد لم يضعف عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح أحدكم فليقل أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. ثم إذا أمسى فليقل مثل ذلك. طبعا هذا ضعيف في إسناد محمد بن إسماعيل ابن عياش، فالخبر فيه ضعف. وروينا في سنن أبي داود عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه: يا أبتي، إني أسمعك تدعو كل غداة، أي كل صباح: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. تعيدها حين تصبح ثلاثة، وثلاثا حين تمسي. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، فأنا أحب أن أستنى بسنته. وهذا ضعيف، جعفر بن ميمون ضعيف. وروينا في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا أيضا اعتمد على سكوت أبي داود، وهو حديث ضعيف جدا، فيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلمان وهو ضعيف جدا، وأبوه ضعيف، وفيه سعيد بن بشر وهو مجهول، فالحديث مسلسل بالعلل. من قال حين يصبح: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. يقول: أدرك ما فاته في يومه ذلك، ومن قالهن حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته. قال: لم يضعف أبو داود، وقد ضعفه البخاري في تاريخه وفي كتابه كتاب الضعف. إذن كان عليه أن يقلد البخاري في هذا، وأن لا يستشهد بهذا الخبر. وكتاب التاريخ للبخاري هو كتاب للرواة، يأتي بالراوي ويأتي ببعض ما أنكر عليه. وروينا في سنن أبي داود عن بعض بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمها فيقول: قولي حين تصبحين سبحان الله بحمده، لا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. طبعا هذه أخذت من آخر سورة الطلاق. يقول: فإنه من قالهن حين يصبح حفظ حتى يمسي، ومن قالهن حين يمسي حفظ حتى يصبح. طبعا هذا ضعيف لجهالة سالم البراء. وروينا في سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد، فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لأراك جالسا في المسجد في غير وقت صلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. قال: أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: ففعلت، فأذهب الله تعالى همي وقضى عني ديني. إذن هذا ضعيف، فيه غسان ابن عوف وهو لين الحديث. وأنتم ترون أن النووي هنا قد أكثر من الأحاديث الضعيفة، ووددت لو أنه جعل كتابه خاليا من الضعيف واعتمد على الصحيح، فإن في الصحيح كفاية وغنية. وروينا في كتاب ابن السني بإسناد صحيح عن عبد الرحمن ابن أفزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. يقول النووي بعد أن أورده: قلت كذا في كتابه ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو غير ممتنع، ولعله صلى الله عليه وسلم قال ذلك جهرا ليسمعه غيره فيتعلمه، والله أعلم. يعني لا إشكال في هذا، وكون قد قاله هكذا تعبدا باعتبار أنه على دين محمد الذي أنزله الله تعالى على محمد، وكذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم يشهد أن محمد رسول الله، فلا إشكال في هذا. لكن هذا يعني من جودة ذهن النووي أنه يبين ما قد يستشكل بأنه ليس بمشكل. قال: وروينا في كتاب ابن السني عن عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: أصبحنا، وأصبح الملك لله عز وجل، والحمد لله، والكبرياء والعظمة لله، والخلق والأمر والليل والنهار، وما سكن فيهما لله، طبعا ما في السماوات وما في الأرض، لله تعالى خلقا وملكا وعبيدا وتدبيرا، فسبحانه وتعالى. اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا، يا أرحم الراحمين. طبعا هذا الحديث ضعيف جدا، فيه فائدة من عبد الرحمن وهو متروك، فقد خالف النووي شرطه في المقدمة. وروينا في كتابي الترمذي وابن السني بإسناد فيه ضعف عن معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من سورة الحشر، وكل الله تعالى به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا، ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة. طبعا هنا ضعفه النووي علينا وعليه رحمة الله، وفي إسناده خالد ابن طهمان وهو ضعيف. وروينا في كتاب ابن السني عن محمد بن إبراهيم عن أبيه رضي الله عنه قال: وجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فأمرنا أن نقرأ إذا أمسينا وإذا أصبحنا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا فقرأنا فغنمنا وسلمنا. طبعا هذا ضعيف، علته يزيد بن يوسف وكذلك شيخه، وكل واحد منهما ضعيف. ووددنا من النووي أنه لو لم يذكر الضعيف في كتابه. بسم الله، الحمد لله. قال: وروينا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الدعوة إذا أصبح وإذا أمسى: اللهم إني أسألك من فجأة الخير، وأعوذ بك من فجأة الشر. فالخير يفرح به الإنسان، والشر يتألم منه الإنسان، ونسأل الله تعالى أن يجعل أيامنا وأيامكم خيرا وفضلا. وروينا فيه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم بك أستغيث، فأصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. والإنسان لا يستغني عن الله تعالى وعن إمداده لا طرفة عين ولا أدنى من ذلك، فالإنسان مفتقر إلى ربه. وروينا فيه بإسناد ضعيف، طبعا ضعف الذي فيه هو زيد بن حباب، وكذلك في الإسناد رجل مبهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الآفات، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل إذا أصبحت بسم الله على نفسي وأهلي ومالي فإنه لا يذهب لك شيء. فقالهن الرجل فذهبت عنه الآفات. إذن الحديث ضعيف، فنسأل الله أن يذهب عنا وعنكم كل شر وآفة. وروينا في سنن ابن ماجه وكتاب ابن السني عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وهذا أيضا ضعيف. وروينا في كتاب ابن السني، وهذا ضعيف جدا في إسناده عمرو بن الحصين وهو متروك، ووددت من النووي أنه لو لم يأتي به، وقد خالف شرطه في مقدمته. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح: اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة 3 مرات إذا أصبح وإذا أمسى، كان حقا على الله تعالى أن يتم عليه نعمته. وروينا في كتاب الترمذي وابن السني عن الزبير بن العوام رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من صباح يصبح العباد فيه إلا مناد ينادي سبحان الملك القدوس. فربنا جل جلاله هو الذي له الملك المطلق، وربنا هو المقدس والمنزه عما لا يليق. وفي رواية ابن السني: إلا صرخ صارخ أيها الخلائق سبحوا الملك القدوس. الحديث ضعيف في إسناد موسى بن عبيدة الربذي. وروينا في كتاب ابن السني عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح وإذا أمسى: ربي الله، توكلت على الله، لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم، لا إله إلا الله العلي العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ثم مات دخل الجنة. طبعا هذا ضعيف في إسناده علي بن قادم. وروينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ قالوا: ومن أبو ضمضم يا رسول الله؟ قال: كان إذا أصبح قال: اللهم إني قد وهبت نفسي وعرضي لك، فلا يشتم من شتمه، ولا يظلم من ظلمه، ولا يضرب من ضربه. طبعا هذا ضعيف، فيه مهلب بن العلاء وشعيب بن بيان، وكل واحد منهما لا يحتج به. وروينا فيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في كل يوم حين يصبح وحين يمسي: حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم، 7 مرات كفاه الله تعالى ما همه من أمر الدنيا والآخرة. إذن هذا الدعاء ينبغي على الإنسان أن يكثر منه وأن يتوكل على الله تعالى. وروينا في كتابي الترمذي وابن السني بإسناد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا ضعيف، فيه عبد الرحمن بن أبي بكر بن مليكة بن أبي مليكة، أيضا ضعيف، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حاميم المؤمن، طبعا ربنا جل جلاله من أسمائه المؤمن لأنه يؤمن عباده، والمؤمن سمي مؤمنا لأنه يأمن العقاب في الدنيا ويأمن العذاب في الآخرة إذا سار على ما يريده الله تعالى. إلى إليه المصير، وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي، ومن قرأ بهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح. يقول: فهذه جملة من الأحاديث التي قصدنا ذكرها، وفيها كفاية لمن وفقه الله تعالى. أنا أقول في الصحيح كفاية، ولا داعي لسرد المرويات الضعيفة التي مرت. نسأل الله الكريم التوفيق للعمل بها وسائر وجوه الخير. فعلى الإنسان أن لا يفرط في باب خير، والقاعدة: إذا فتح لك باب خير فاغتنم. وروينا في كتاب ابن السني عن طلق بن حبيب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء، قد احترق بيتك. فقال: ما احترق؟ لم يكن الله عز وجل يفعل ذلك بكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قالها أول نهاره لم تصبه مصيبة حتى يمسي. طبعا الخبر ضعيف لا يحتج به. ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لما أورده قال: ورواه من طريق آخر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل عن أبي الدرداء. وفيه أنه تكرر مجيء رجل إليه يقول: أدرك دارك فقد احترقت. وهو يقول: ما احترقت، لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح هذه الكلمات، وذكر هذه الكلمات، لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. وقد قلتها اليوم، ثم قال: انهضوا بنا، فقاموا معه، فانتهوا إلى داره وقد احترق ما حولها ولم يصبها شيء. ربنا جل جلاله على كل شيء قدير، لكن هذا الخبر لم يصح، فهو خبر ضعيف. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.